ومنها إذا أسلم على أكثر من أربعة وأبى من أربعة أربعة ما يمكن يصلها أربعة إيه غلط هذا واضح. إذا أسلم على أكثر من أربعة يعني معناه رجل معه خمس نساء فأسلم نعم لا يجوز التأنيث يعني حذف علامة التأنيث مثل ما أتبع من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال يجوز ستة وستة نعم ومنها إذا لكن هذا اللي معنى مؤنث ما يمكن تذكيره نعم ومنها إذا أسلم على أكثر من أربع وأبى أن يختار منهم ما أجبره الحاكم على الاختيار وعزره مرة بعد أخرى حتى يختار لا مرة الظاهر الظاهر أنه مرة لكن كتابة منه جيدة ها؟ اي شاك من هنا سد الحمد لله السيف لأن هنا سد بعد الإسلام يقال إما أسلم ولا قتلناك لكن إذا أجل الله صبر طيب وش العائل معامل الناس أسلم عنده خمس نعم إلى تختار أربعة وتطلق هو إذا كان مسلم إسلام حقيقي سيفعل إن كان إسلام هش هذا هو إلا الإجبار نعم ولم يختر وعزره مرة بعد أخرى حتى يختار ولم يختر له حتى يختار منهم عندك منهم لا ظهر منهم زائد نعم. ولم يختر له إذ الاختيار موكول إلى شهوته وغرضه إلى غيره صحيح لأن الحاكم ربما يختار أربع وهو يكرههم فلهذا ما فيه إلا أن يعزر مرة بعد أخرى حتى يختار خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.